بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على التصرف في المبيع قبل قبضه، والكلام على إقالة ثم الربا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. من اشترى مكيلا ونحوه، المذهب أن هناك أشياء معينة إذا اشتراها الإنسان لا يصح له بعد ذلك أن يتصرف فيها ببيع آخر مثلا حتى يقبضها، وهناك أشياء إذا اشتراها صح له أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها. هناك 6 أشياء إذا اشتراها الإنسان لم يصح تصرفه فيها قبل قبضها. أولها المكيل. المؤلف قال مكيلا ونحوه، يشير بقوله ونحوه إلى بقية 6. فعندنا المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بالصفة أو برؤية سابقة، المبيع بصفة أو برؤية سابقة. فهذه 6 أشياء. المؤلف يقول: من اشترى مكيلا ونحوه. اشترى مكيلا، اشترى مثلا 100 صاع من القمح، اشتراها، رآها واشتراها، فليس له أن يتصرف بعد ذلك، ليس له أن يبيعها حتى يقبضها. وكيف يقبض، كيف يقبضها؟ سيقول بعد ذلك: يحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك. ما بيع بالكيل فيقبض بالكيل، أن يكال، قبضه أن يكال. ما بيع بالوزن فقبضه أن يوزن. وهناك أشياء قبضها بنقلها كما سيأتي، أو بالتخلية. إذن اشترى مكيلا، اشترى 100 صاع بر، اشترى موزونا، اشترى مثلا 10 أطنان من الحديد، حديد موزون، والطن وحدة قياس للوزن، أو اشترى طنا من السكر، السكر موزون كذلك، أو من القطن، قطن يوزن وما زال إلى الآن، اشترى شيئا موزونا، اشترى شيئا معدودا، اشترى 100 بيضة، 100 كرتون، هذا شيء معدود، اشترى شيئا مزروعا، اشترى أرضا على أنها 100 ذراع، واشترى قماشا ثوبا على أنه 100 ذراع، اشترى شيئا بالصفة وصف له فيما يصح أن يباع بالصفة مما ينضبط مما يصح فيه السلم، أو اشتراه برؤية سابقة على العقد. هذه 6 أشياء إذا اشتراها أول حكم لزم بالعقد، يعني لازم البيع، أصبح بيعا لازما، تم الإيجاب والقبول بمجرد العقد، لازم، هذا لا إشكال فيه، لازم بالعقد. ويترتب عليه مسألة النماء، أن النماء يكون للمشتري. ولم يصح تصرفه، لم يصح تصرف من؟ تصرف المشتري فيه، في هذه الأشياء، في المكيل ونحوه قبل قبضه. نقول: ويصح في غيره، يصح في غير المكيل ونحوه. فمثلا السيارة، السيارة لا تدخل في هذه الأشياء 6، إذا إلا إذا بيعت بالوصف، لكن إذا كانت السيارة حاضرة ومشاهدة ورؤية في العقد وليس قبله، فليست من هذه الأصناف 6. فماذا يعني هذا؟ يعني أن البنك مثلا اشترى السيارة ثم يريد أن يبيعها للعميل أو للزبون، فلا يشترط أن البنك يقبض السيارة. يعني المثال مثال السيارة موجودة في معرض السيارات، والعميل يأتي ويرى السيارة، رأى السيارة وتعاقد مع البنك، تواعد مع البنك في بيع المرابحة أن البنك يشتري له يشتري هذه السيارة ثم يبيعها على هذا العميل. فكثيرا كثير من البنوك تشتري هذه السيارات وتبقيها في نفس المعرض ثم تبيع السيارة للعميل. فعلى المذهب لا يشترط أن البنك يقبض السيارة، لأنه ليس من الأصناف أو الأشياء الستة التي ذكرناها، وبالتالي له أن يبيع السيارة وهي في مكانها، له أن يبيع السيارة وفي مكانها. لكن إن كانت السيارة موصوفة، يعني البنك يبيع للعميل سيارة موديل كذا من نوع كذا، وليست سيارة حاضرة إنما سيارة موصوفة، فهنا لابد اشتراها البنك، اشتراها لابد أن يقبضها البنك قبل أن يبيعها على العميل. وقس على ذلك، إذن هذه الأشياء الستة ليس للمشتري مع أنه ملكها بالعقد، يعني هو لازم بالعقد وملكها بالعقد والنماء له، ولكن ليس له أن يتصرف في هذه الأشياء حتى يقبضها، وما عدا ذلك فله أن يتصرف فيها قبل القبض. بقيت مسألة مهمة هنا اختصرها المؤلف، الضمان على من؟ ضمان هذه السلع على من؟ الآن المشتري اشترى شيئا مكيلا، اشترى شيئا مكيلا، ولم يقبضه، ونحن منعناه، قلنا ماذا؟ قلنا لا تبع هذا حتى تقبضه. أو اشترى سيارة وملك بالشراء، ملكها بالشراء، ونحن قلنا إن له أن يتصرف فيها قبل قبضها. الضمان على من؟ الضمان هي باقية عند البائع، عند البائع الأول، هي باقية اشتراها وهي باقية عند البائع الأول. فنقول الضمان على المشتري في جميع المبيعات إلا هذه الستة، وسنضيف لها شيئا. الضمان ما دام صح العقد فالضمان الملك صار للمشتري، والضمان على المشتري كذلك إلا في هذه الستة وفي مسألتين، يعني إلا في ثمانية أشياء، في هذه الستة وفي الثمرة على الشجرة. اشترى الثمرة وهي على الشجرة بعد بدو صلاحها، وإلا إذا منعه البائع من القبض، إذا منعه البائع من أخذ السلعة أو من قبض السلعة. مرة أخرى، ما دام أن العقد يتم، أن البيع يتم بالعقد والأصل أن ينتقل الملك للمشتري، فالضمان على المشتري إلا في هذه الستة. أولا اشترى مكيلا ولم يقبضه، فضمانه على البائع هنا. اشترى موزونا لأنه ما زال يحتاج إلى توفية، البائع لابد أن يوفيه إياه، لابد أن يكيله، أن يزنه. هذه الأشياء الستة ضمانها على البائع حتى يأخذها المشتري، كذلك الثمرة وهي على الشجرة ضمانها على البائع، كذلك لو أن البائع منع المشتري من أخذ السلعة، منعه من قبضها، منعه من أخذ السيارة، السيارة عند البائع، جاء المشتري لأخذها، منعه البائع فتلفت هذه السيارة، فضمانها على البائع. وإلا فالسيارة ليست من أصناف الستة، فكان المفترض أن الضمان فيها على المشتري. الضمان على المشتري هذا هو الأصل، إلا في هذه الأشياء الثمانية أو في هذه الحالات الثمانية. فلنمثل مثالا آخر لما هو الضمان على المشتري بحسب الأصل. رجل مثلا اشترى بقرة وتركها عند البائع، ثم ماتت البقرة، ضمانها على من؟ ضمانها على المشتري، لأن هذا هو الأصل. قلنا الضمان على المشتري إلا في الثمانية، في الثماني حالات. فالبقرة ليست مكيلة ولا موزونة ولا تباع بالعد. لو اشترى مجموعة أبقار فإنها تباع بالعد، 30 بقرة، فهذا لابد من التوفية. اشترى بقرة وتركها عند البائع ولم يمنعه البائع من أخذها، فضمانها على المشتري. اشترى سيارة وتركها عند البائع، السيارة ليست من هذه الأصناف التي ذكرنا، تركها عند البائع ولم يمنعه البائع من أخذها، فضمانها على المشتري، فلو هلكت هلكت في مال المشتري. إذن إذا حصل الشراء لازم العقد وحصل الملك وانتقل الملك إلى المشتري، لكن ليس للمشتري أن يتصرف في 6 أشياء إلا بعد قبضها. والمسألة الثانية، إذا حصل الشراء فإن الضمان على المشتري إلا في هذه 6، وفي الثمرة على الشجرة، وفيما إذا منعه البائع من قبض السلعة. لابد أن تسجلوا هاتين المسألتين، مسألة الضمان ومسألة المنع من التصرف والإذن في التصرف قبل القبض. العدد لابد أن يكون شيئا معدودا، يعني ليس شيئا واحدا، إنما مثلا اشترى 5 سيارات فهذه أصبحت معدودة، ولا ليس له أن يتصرف فيها حتى يقبضها، وقبضها يكون بعدها، أن يأتي البائع ويعدها له فيحصل القبض بذلك. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه. ونحوه هذه راجعة لبقية 6، يعني ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرع، ما بيع بوصف، ما بيع برؤية سابقة. يحصل بذلك أي بالكيل وبالعد وبالوزن وبالذرع إلى آخره، لكن بشرط، قال مع حضور مشتر أو نائبه. إذن هذا المشتري اشترى 100 صاع من القمح، وقلنا له ليس لك أن تتصرف فيها حتى تقبضها. ما معنى قبضها هنا؟ أن يأتي البائع الأول فيكيلها له، تكال في حضور المشتري أو نائبه. قال ووعاؤه كيده، يعني لو أن المشتري ما حضر ولا نائبه، إنما أرسل وعاءه ليكال فيه، وعاؤه ينوب عن حضوره. وعللوا قالوا لأنهما لو تنازع ما في هذا الوعاء سيحكم به لمن؟ لربه، لصاحب الوعاء. فحضور الوعاء، لو أرسل المشتري وعاء لوضع ما اشتراه به فيه، كان كحضوره بذاته. هنا يذكرون مسألة أجرة الكيار وأجرة الوزان. يعني الآن البائع سيوفي المشتري وسيحصل القبض بكيل ما بيع بالكيل وبوزن ما بيع بالوزن، أجرة الكيار والوزان والعداد والذراع والنقاد الذي يعد النقود على باذل، على من يبذل هذه الأشياء، من يبذل الكيل، من يبذل الوزن. التعبير على باذل أفضل من أن يقول على بائع، إن هذه الأشياء قد تكون على البائع وقد تكون على المشتري. سبق أن قلنا إن الثمن قد يكون شيئا مكيلا، المبيع قد يكون مكيلا والثمن قد يكون مكيلا أو يكون موزونا أو يكون نقودا. فمن يبذل ويقدم الشيء المكيل فأجرة الكيال عليه، ومن يقدم النقود التي تحتاج إلى نقاد يعدها فأجرة النقاد عليه، فأجرة كيال ووزان ونقاد على باذل على باذل، وأما أجرة نقل فعلى مشتر. الأصل أن أجرة النقل على المشتري إلا إذا اتفقوا على غير ذلك، أجرة نقل على مشتر. قال وصبرة ومنقول بنقل، وصبرة أي يحصل قبض صبرة، صبرة يعني الكومة المجموعة. فرجل الآن اشترى قمحا ليس بالكيل، ما قال اشتريت 100 صاع أو 50 صاعا حتى تكال له، إنما رأى هذه الكومة فقال أنا أريد هذه الكومة، هذه الصبرة، اشترى صبرة من الطعام. يحصل قبض الصبرة بماذا؟ بنقلها، لأن هذا مما ينقل. إذن وصبرة أي وقبض صبرة ومنقول، المنقول كالثياب كالحيوان، يحصل قبض هذه الأشياء بنقلها، يحصل قبضها بنقلها. وما يتناول طبعا اشتراط أو الكلام على القبض هنا ليس عائدا للمسألة الأولى، يعني لا تفهم منه أن الحيوان لابد من قبضه، إنما هنا يؤصل قاعدة عامة في قبض الأشياء، أنه يترتب عليها أشياء، قبض الأشياء. لأنه قلنا مثلا قلنا في مسألة الضمان، في مسألة الضمان الحيوان إذا تركه عند البائع فضمانه على المشتري ما لم يمنعه البائع من قبضه. نحتاج أن نعرف قبض الحيوان، قبض الحيوان ما كيف يكون؟ يكون بنقله. قبض المنقولات بنقلها. قال وما يتناول بتناوله، الأشياء التي تتناول باليد كالنقود كالذهب. وما يتناول بتناوله أي يحصل قبض ما يتناول بتناوله. وغيره بتخلية، غير هذه الأشياء يحصل قبضها بالتخلية كالعقار والثمر على الشجر إذا خلى له الأرض أفرغها مما فيها. العرف أحيانا يحدد، يعني مثلا قبض أعطاه شقة مثلا ونريد نعرف القبض، القبض هذا يحتاج مثلا في الهبة أيضا، تقول تلزم الهبة بالقبض. طيب وهبه شقة، كيف تقبض الشقة؟ بتخليتها، بإعطائه مفتاحها. وهبه سيارة، ما قبض السيارة؟ بعضهم يقول بأخذ المفتاح، بعضهم يقول بل يكفي الأوراق الجمرك، بعضهم يقول لابد من نقلها لأنها مما ينقل وهي أشبه بالحيوان. الفقهاء ينصون عن الحيوان قبضه بنقله. إذن مسألة القبض أوسع من المسائل التي ذكرت في أول هذا الفصل. القبض يحتاج إليه في أبواب كثيرة. الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ويجوز الرجوع فيها قبل القبض، فنحتاج أن نعرف وهبه أرضا ولكن لم يخلها، لم يفرغها، ثم مات الرجل، إذن مات قبل أن تقبض الهبة فلا تلزم، وهكذا. إذن قبض منقول يكون بنقله، قبض ما يتناول يكون بتناوله، قبض غير ذلك كالعقار، يشمل كلمة العقار تشمل الأرض تشمل الدار والبيت، والثمرة على الشجرة تكون بالتخلية، أن يخلي بين المشتري وبين هذه السلعة فيتمكن من التصرف فيها. قال المؤلف رحمه الله والإقالة فسخ تسن للنادم. الإقالة يعني نقض البيع، الرجوع في البيع، الرجوع عن البيع، هذه الإقالة. الإقالة فسخ أي ليست بيعا، أنه حصل خلاف، هذه الإقالة إلغاء البيع هل هو فسخ أو هو بيع جديد؟ يعني الآن أنا اشتريت هذا الكتاب، أصبح هذا الكتاب ملكا لي، أردت أن ألغي هذه الصفقة وأعيد الكتاب إلى صاحبه، هذه الإعادة هل هي بيع جديد أو هي فسخ؟ لو قلنا إن الإقالة بيع ترتب على ذلك أحكام كثيرة، فالمذهب يقول إن الإقالة فسخ وليست بيعا، ولهذا تصح الإقالة بعد نداء الجمعة. يعني أنا بعد الأذان الثاني وأنا في الطريق مع صاحبي وكنت قد اشتريت منه الجوال مثلا، فأقول له خذ جوالك أنا يعني أقلني، فقبل الإقالة. لو كان بيعا لحرم، لو كانت الإقالة بيعا لحرم ذلك ولا ما صحت، لكن هذه الإقالة فسخ وليست بيعا. قالوا أيضا لا يحنث بالإقالة من حلف ألا يبيع، حلف ألا يبيع لفلان، حلف ألا يبيع لفلان ثم أقاله، الإقالة نقول لم يحدث لأن الإقالة فسخ وليست بيعا. ولهذا نقول مثلا لو أن رجلا اشترى شيئا جهازا يستعمل في الحلال والحرام أو يغلب استعماله في الحرام، والآن ندم ولا يتمكن من بيعه، ليس له أن يبيعه على غيره إذا كان الغالب يستعمل في الحرام ولم يجد من يستعمله في الحلال، فمن المخارج أن يرده، أن يرده على صاحبه، فهذه إقالة وهي فسخ وليست بيعا. مما يترتب على ذلك أنه لا شفعة فيها، عندما أردت أن أعيد السلعة لصاحبها ولو كان جزءا مشاعا من أرض مثلا، فلا يأتي شريك ويقول أنا أخذ هذا بالشفعة، فهذه فسخ وليست بيعا. وأشياء كثيرة من أحكام الإقالة، أن المؤلف اختصر المسألة جدا، أنها لا تصح بزيادة أو نقص عن الثمن، لا تصح بزيادة أو نقص عن الثمن. يعني الآن اشتريت هذا الكتاب بمئة، ثم لما أردت أن أستقيل أو طلبت الإقالة، فالبائع يقول ترد 110، يطلب زيادة، يطلب زيادة، أو العكس، جاء البائع وطلب الإقالة فقلت له لا تأخذ 100 بل تأخذ 90. فالمذهب أن الإقالة لا تصح بزيادة ولا بنقص، بل لابد من قدر الثمن. وفي هذه الحالة المخرج ما هو؟ أن يستأنف بيعا، المخرج أن يستأنف بيعا. يعني أنا الآن أردت أن أعيد هذا الكتاب الذي ثمنه 100، فقال لي لابد أن تدفع 110، فأقول هذه ليست إقالة، لا تصح الإقالة على المذهب بهذه الصورة، فما المخرج؟ أن أبيع له الكتاب، أن نستأنف بيعا جديدا، فأبيع له الكتاب، وينطبق عليه أحكام البيع كما ذكرنا، فيه الشفعة إذا كان مشاعا ولا يصح بعد نداء الجمعة وإلى غير ذلك من الأحكام، أصبحت بيعا وليست فسخا. إذن هذا مخرج إذا أراد أحدهما زيادة الثمن أو النقص من الثمن، فالمخرج أن يستأنف بيعا ولا حرج في ذلك، لكن ينطبق عليه أحكام البيع. في الإقالة أيضا من أحكامها مؤنة الرد، مؤنة يعني كلفة وتكلفة رد السلعة على البائع، على بائع، مؤنة الرد ما دام البائع قبل الإقالة. يعني أنا مثلا اشتريت ثلاجة مثلا، والمذهب أن النقل على المشتري ما لم يكن هناك شرط أو عرف يجري مجرى الشرط، فالمشتري اشترى الثلاجة وتحمل النقل وذهب بها إلى بيته، ثم ندم وراد أن يستقيل، البائع إن قبل الإقالة فمؤنة الرد على البائع، مؤنة الرد على البائع. أيضا ما حصل من نماء منفصل قبل الفسخ فللمشتري، وهذا واضح مما سبق، حصل نماء منفصل قبل أن يرد قبل أن يفسخ البيع، فالنماء للمشتري. المؤلف يقول: تسن للنادم، لحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود وابن ماجه. إذن الإقالة فسخ وليست بيعا، ويترتب على ذلك جملة من الأحكام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الربا، فقال: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الربا في اللغة هو الزيادة، وفي الشرع هو الزيادة في أشياء مخصوصة، زيادة في أشياء مخصوصة. وقوله الربا نوعان، هذا الربا في البيوع، الربا في البيوع نوعان، الربا في البيوع نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. في البيوع في مبادلة أشياء سيأتي بيانها، لكن عندنا قسم آخر مقابل، يعني إذا قسمنا تقسيما أعلى، فإن الربا نوعان: ربا بيوع وربا ديون. ربا البيوع سيتكلم عنه المؤلف هنا، ربا الديون يذكرونه في باب القرض. إذن الربا في التقسيم الأعلى الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع. فربا الديون لعلنا نشير إليه في آخر المجلس، والكلام عليه في باب القرض إن شاء الله. ربا البيوع الذي يحصل في مبادلة أصناف معينة فيها علة معينة، هذا الذي يذكره المؤلف هنا، قال نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل، والفضل هو الزيادة. ربا فضل هو التفاضل في أشياء معينة، وهي المكيلات والموزونات إذا بيعت بجنسها، إذا بيعت بجنسها، هذا ربا الفضل. قبل أن نذكر ما يذكره المؤلف رحمه الله، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أصناف، واشترط في بيعها بجنسها، اشترط فيها التماثل، اشترط فيها التقابض. أيضا في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد. أو قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 أصناف، فقهاء يقول الأصناف 6. قال: يدا بيد، مثلا بمثل. هناك عدة روايات في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، هاء وهاء، أو يدا بيد. قال: فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا حديث عبادة بن الصامت: إن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم. هذه الأصناف 6: ذهب وفضة والبر والشعير، التمر والبر والشعير والملح. الفقهاء بحثوا في العلة التي منعت التفاضل هنا. الذهب الذهب لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، فالتفاضل هنا ممنوع. البر بالبر لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد، فالتفاضل ممنوع، والتأخير أو النسأ أو النسيئة ممنوعة كذلك. فالمذهب أن العلة الكيل أو الوزن. الأصناف 4: البر والتمر والشعير والملح، العلة فيها هي الكيل. فكل مكيل إذا بيع بجنسه منعنا ماذا؟ منعنا التفاضل، ومنعنا التأخير، أو نقول اشترطنا التماثل واشترطنا التقابض، العلة هي الكيل مع اتحاد الجنس، أو الوزن أخذوا الوزن من الذهب والفضة، هذه موزونة، كل شيء موزون، الوزن مع اتحاد الجنس، الوزن مع اتحاد الجنس. يعني لو بدلت الحديد بوزون، لو بدلت حديدا بحديد فهذا موزون بموزون واتحد الجنس، فلا بد من أمرين: التماثل يعني التساوي، والتقابض في المجلس يدا بيد، يدا بيد. وإذا بعت شيئا مكيلا بجنسه، المكيلات كثيرة جدا، منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل، المائعات كلها مكيلة، يعني الزيت والسمن واللبن هذا كله مكيل، ولهذا يقدرونها باللتر، اللتر وحدة حجم في الحقيقة، وحدة كيل وليست وحدة وزن كالجرام، يعني إلى الآن هم يقدرونه بالكيل، الصاع كيل. فالمؤلف يقول: عندنا ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو التفاضل في المكيلات أو الموزونات إذا بيعت بجنسها، إذا بعت مكيلا بمكيل مع اتحاد الجنس، وسنشرح المقصود بالجنس هذا، لكن الآن القمح بالقمح، هذا الجنس ما له أنواع، الجنس ما له أنواع تحته. يعني مثلا تقول الآن البر أو القمح، منه مثلا قمح شامي وقمح مصري وقمح التمر، التمر جنس، منه ما هو تمر سكري وتمر من العجوة وتمر كذا، الجنس ما له أنواع تحته. فلو بعت تمرا بتمر أيا كان نوع التمر، فهنا اتحد الجنس تمرا بتمر، فلا بد من ماذا؟ من أمرين: التقابض والتماثل. الشعير أنواع، شعير هندي وشعير مصري وشعير، إذا بعت شعيرا بشعير فلا بد من التماثل، التماثل والتقابض في المجلس إذا اتحد الجنس. إذا بعت ذهبا بذهب، مع أن الذهب هذا جنس، تحته ذهب عيار 24 وذهب 21، إذا بعت ذهبا بذهب وتحته ذهب قديم وذهب جديد وتحته ذهب مصنوع وتبر، إذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من التماثل والتقابض. فربا الفضل يحصل في المكيلات والموزونات إذا بيعت بجنسها. وربا نسيئة، والنسيئة هي التأخير، التأخير في كل شيئين بينهما علة ربا الفضل، في كل شيئين، في كل شيئين بينهما علة ربا الفضل. يعني ماذا؟ نبسط: التأخير في المكيلات حتى لو بيعت بغير جنسها، التأخير في بيع الموزونات بعضها ببعض حتى لو بيعت بغير جنسها. بعبارة أسهل، إذا نحن المدار كله حول الكيل والوزن، فإما أن يتحد الجنس وإما أن يختلف الجنس، العلة هي الكيل أو الوزن. فننظر في المكيلات، إما أن يتحد الجنس مثل ماذا؟ تمر بتمر، شعير بشعير، أو يختلف الجنس، مكيل مكيلات واختلف جنسها مثل ماذا؟ شعير بملح، تمر ببر، سمن بتمر، هذه مكيلات اختلف جنسها. إذا اتحد الجنس اشترطنا أمرين: التماثل والتقابض. إذا اختلف الجنس اشترطنا التقابض فقط وحرمنا النسيئة. لهذا يقول لك: ربا النسيئة في كل شيئين اتحدا في علة ربا الفضل. يعني اتحدا في، اتفق في الكيل أو اتفق في الوزن حتى ولو اختلف، لكن لو اتحد الجنس حرم النسيئة والفضل. إذن إن اتحد الجنس حرم الفضل والنسيئة، إن اختلف الجنس جاز التفاضل وحرمت، حرم النسيئة. لكن لو لا، مكيل مطعوم أو غير مطعوم، سنوضح هذا، ما اشترطنا نحن الطعم، مطعوم أو غير مطعوم. لكن لو أنك بعت موزونا بمكيل، هل اتفق في العلة؟ لم يتفقا في العلة، لم يتفقا في العلة. عندما نقول في كل موزون بيع بجنسه، كل موزون ربا النسيئة، التأخير في كل شيئين بينهما علة ربا الفضل، يستثنون يقولون إلا أن يكون أحد العوضين نقودا، إلا أن يكون أحد العوضين نقودا. يعني مثلا الآن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، العلة في الذهب والفضة هي الوزن. طيب والحديد موزون، فلو باع، لو باع حديدا بذهب، كان المفترض أن نقول أولا الجنس مختلف، كان المفترض أن نقول أنه يحرم التأخير، كان المفترض أن نقول يحرم التأخير أو يجب التقابض، لأن هذا موزون هذا موزون. ولكن إذا كان أحد العوضين نقدا ذهبا أو فضة والآخر نحاس أو حديد أو قطن، هذا مستثنى. إذن ربا النسيئة، ربا النسيئة إذا اتحد الوزن، إذا اتفق في العلة وهي الوزن مثلا، العلة وهي الوزن، اتفق في العلة واختلف في الجنس، الأصل أنه يحرم النسيئة إلا إذا كان أحد العوضين نقودا. لماذا؟ لأنه ماذا تقول في السلم؟ السلم في الحديد، السلم في القطن، السلم يعني أنك تدفع الذهب الآن، النقود كانت من الذهب، ثم تنتظر الحديد فيما بعد. قالوا وإلا لن سد السلم في الموزونات غالبا، انسد باب السلم. شرط انضباط صفات المسلم فيه، ليس لنا علاقة الآن بهذا. القضية الآن أنه أنت هل يصح أن تبيع حديدا بذهب مؤجل أو حديدا مؤجلا بذهب حاضر؟ كان الأصل أن تقول ماذا؟ أنه لا يصح لاتحاد الاتحاد العلة، أنهما موزونان، استثني هذا حتى لا ينسد باب السلم الذي هو جائز بالإجماع. السلم في الموزونات، أنت تريد الآن 20 طن من القطن مثلا، قنطار من القطن، وتقدم الذهب مقدما ثم يتأخر تسليم القطن، فهذا مستثنى، وسيشير المؤلف إشارة إلى هذا. قال المؤلف فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، إذا اتحدت، إذا اتفق في العلة والجنس حرم ربا الفضل، وكذلك حرم النسيئة. في كل مكيل وموزون، كل مكيل أي في كل بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا. قوله في كل مكيل نقول مطعوم أو غير مطعوم، مكيل مطعوم كالبر والتمر والشعير، مكيل غير مطعوم كالأشنان كالبذور، بذور النباتات غير مأكولة، مكيل كالبنزين، نعم البنزين مكيل، البنزين مكيل يكال باللتر. حرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، كذلك الموزون مطعوم أو غير مطعوم. مثال الموزون المطعوم السكر، مثال الموزون غير المطعوم كثير جدا، الذهب والحديد، وهذا كل هذه موزونات، القطن، القطن موزون. طيب ولو يسيرا، حتى لو كان التفاضل يسيرا، يعني يحرم تمره بتمرتين، تفاضل هنا في تمره، يحرم تمره بتمرتين، ولو يسيرا لا يتأتى، أي لا يتأتى كيله أو لا يتأتى وزنه، من يستطيع أن يكيل تمره مع ذلك يحرم لو باع تمره بتمرتين. قال ويصح به متساويا وبغيره مطلقا، يصح به أي يصح بيعه بجنسه متساويا، البر بالبر مثلا بمثل، الحديد بالحديد مثلا يصح به أي بجنسه مع التساوي، يصح مع التساوي. وبغيره أي بغير الجنس يصح مطلقا، أي يصح التفاضل، يصح بغير الجنس بر بشعير متفاضلا، حديد بنحاس للحديث، فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، يعني مع التفاضل. إذا كان يدا بيد قال وبغيره مطلقا، يعني بغير الجنس، بغير الجنس بشرط قبض قبل تفرق، بشرط القبض قبل التفرق. إذا قلنا يصح بغيره، المقصود بغيره مما وجدت فيه العلة، مما وجدت فيه العلة. إذا وجدت العلة الكيل مثلا، يعني الآن البر بالشعير، فسنبيح التفاضل ونشترط ماذا؟ بشرط قبض قبل التفرق، يعني قبل التفرق من مجلس العقد. لكن ماذا مثلا لو باع رجل تمرا بثياب، هل تشترطون؟ أولا يباح التفاضل اختلاف الجنس، لكن هل نشترط التقابض؟ لماذا لم نشترط التقابض؟ لأنه اختلف في العلة، لم يتفق في علة الربا. لهذا قوله هنا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، أي عند اتحاد العلة. يعني متى نشترط القبض؟ عند اتحاد العلة. نعم، هذه الفاكهة لابد أن تعرف هل هي موزونة أو مكيلة. الفاكهة معدودة، الفواكه طبعا. هنا سنشير إشارة مهمة، لأن عندنا عندما نقول نشترط التماثل فلابد من مراعاة، أو نقول هذا مكيل وهذا موزون، لابد من مراعاة ما يسمى بالمعيار الشرعي. المعيار الشرعي هو أن هناك أشياء مكيلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء موزونة، فيحكم بأن هذا مكيل وهذا موزون حتى لو اختلف الوضع في بلدك الآن. وقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح، المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. أهل المدينة كان أهل زراعة فيستعملون الكي، وأهل مكة كانوا يستعملون الموازين. طيب، قبل أن ننتقل لهذه الجزئية، لأنه المؤلف اختصر حقيقة الباب هذا، عندما نقول الجنس إذا كان الجنس إذا اتفق في العلة واتحد في الجنس، مثل بر ببر أو شعير بشعير، فكل أنواع البر إذا بدلت برا مهما كان نوعه برا ببر، فإنك تشترط الشرطين، التقابض والتماثل. التماثل يعني التساوي. لا، نعم، نحن الآن نقول البر بالبر. الآن البر جنس تحته أنواع كثيرة. لا، البر القمح هذا منه الشامي، منه المصري، منه اليمني، منه الجيد ومنه الرديء. التمر، التمر كذلك، التمر منه الجيد ومنه الرديء، ومنه أنواع متفاوتة في الأثمان وفي القيم. إذا بدلت تمرا بتمر مهما كان نوعه فلا بد من التساوي. طبعا حديث مشهور، حديث تمر خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكل تمر خيبر هذا هكذا، ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فقالوا لا، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا. وأرشد وقال بع الجمع، يعني التمر المجمع هذا الخليط، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا التمر الجيد. سيأتي الكلام على هذا. لكن عندنا الآن الجنس ما يشمل أنواعا، التمر هذا جنس والبر جنس. وعندنا فروع الأجناس، أجناس فروع الأجناس كالأدقة، يعني دقيق البر هذا يعتبر كله جنس بأنواعه، ودقيق الشعير جنس، فروع الأجناس أجناس. طيب اللحم أجناس باختلاف أصوله، لاحظوا هذا، اللحم أجناس باختلاف أصوله. أصوله نحن عندنا لحم الإبل، الإبل هذا أصل، البقر أصل، البقر والجاموس شيء واحد، الضأن والماعز شيء واحد. اللحم أجناس باختلاف أصوله، فلحم الضأن مع الماعز هذا جنس، بينما لحم البقر والجاموس جنس آخر. يعني مثال الآن، لو باع لحم ماعز بلحم بقر نقول هنا اتحد الجنس أو اختلف؟ اختلف الجنس. إذن قد يظن إنسان يقول إن اللحم كله جنس واحد، لا، اللحم أجناس باختلاف أصوله. فلحم الماعز مع الضأن هذا جنس مهما اختلف أنواع الضأن، لحم البقر ومعه الجاموس هذا جنس مهما اختلف أنواع البقر، لحم الإبل هذا جنس. فرجل الآن يبيع لحم بقر بلحم ماذا؟ بلحم إبل. هنا أولا العلة موجودة أو لا؟ العلة هي الكيل أو الوزن. هنا اللحم هذا اللحم اللحم مكيل أو موزون؟ اللحم مكيل، اللحم مكيل، مكيل أو موزون، العلة موجودة الآن، العلة موجودة، ولكن لحم الإبل جنس ولحم البقر جنس، فاختلف الجنس، فلا نشترط إلا التقابض. لكن لو كان يبيع لحم بقر بلحم بقر، لكن هذا بقر صغير، هذا بقر جيد، هذا بقر غير جيد، لحم بقر بلحم بقر، نشترط ماذا؟ نشترط التقابض والتساوي أو التماثل. إذن المهم عندنا هنا أن اللحم أجناس باختلاف أصوله. طيب عندنا أيضا من قواعد هذه بيان الأجناس أنه لا يصح بيع حب بدقيقه، لا يصح بيع حب بدقيقه. يعني مثلا أنت الآن عندك قمح وتريد تبيع صاع من القمح بصاع من دقيق القمح، لا يصح. لماذا؟ لتعذر التساوي. هم يقولون إن القمح هذا إذا طحن وصار دقيقا انتشرت أجزاؤه. الآن لو أتيت بصاع وملأته من الغلة السليمة القمح، ثم أتيت بنفس الصاع وملأته بدقيق، هل هذا يساوي هذا؟ هذا لا يساوي هذا، فلا يباع حب بدقيقه، هذا من أصول هذا الباب. ولا يباع رطب بيابس. يعني الآن نحن قلنا نبيع التمر بالتمر بالتساوي، صح؟ نملأ الصاع بالتمر ونملأ الصاع بالتمر، لكن لا يصح أن تبيع صاعا من تمر جاف بصاع من تمر رطب، أيضا لتعذر التساوي. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف هذا الرطب؟ أينقص يعني الآن ملأت الصاع الآن بالرطب، بعد أسبوع لما ينشف ويجف ألا ينقص هذا؟ أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلا يباع رطب بيابس كبيع العنب بالزبيب أو بيع الرطب بالتمر، أيضا لعدم التساوي، لعدم التساوي. طبعا يستثنى في بيع الرطب بالتمر، يستثنى بيع العرايا، تقول إلا العرايا. وبيع الرطب بالتمر هذا له اسم خاص في الشرع اسمه المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة بيع الرطب بالتمر. لماذا منع؟ حتى لو جبت صاع بصاع لماذا منع؟ إنه لا يمكن التساوي، لا تعرف مقدار النقص. وعندنا بيع خاص أيضا يتعلق بالرطب والجاف اسمه المحاقلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة، يعني بيع الحب في سنابله بالحب في الخارج، هذا لا يمكن أن تعلم التساوي، لا يمكن. إنما سيقدر تقديرا ولا يصح بيع المحاقلة ولا بيع المنابذة المزابنة. المزابنة هنا استثني منها العرايا، العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بمثلها خرصا أو تقديرا بتمر، استثني في 5 أواسق. هذا من باب التخفيف والرحمة، إن الإنسان قد يكون ليس عنده رطب وعنده تمر ويشتهي الرطب، فرخص صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يشتري هذا الرطب لدى عروس النخل بالتقدير. يعني مثلا يقول أنا عندي صاع من هذا التمر، فيقدرون أنه صاع ونصف إذا جف سيصبح مثل هذا الصاع، فتشتري من باب يعني ألا يحرم الإنسان من أخذ هذه هذا الرطب أو هذه الفاكهة. طيب، إذن المؤلف يقول يصح به أي بنفس الجنس متساويا. ونبهنا هنا على أنه لا يباع حب بدقيقه ولا يباع رطب بيابس، مع أنه من نفس الجنس. وبغيره أي بغير الجنس يباع مطلقا لكن بشرط التقابض، وقلنا هذا عند اتحاد العلة. طيب، قال لا مكيل بجنسه وزنا. لا مكيل بيع بجنسه لكن بطريق الوزن. مثاله الآن التمر في الشرع مكيل، التمر مكيل يكال بالصاع، فرجل أراد أن يبيع وزنا، أراد أن يبيع التمر بالتمر وزنا، قال كيلو تمر، الكيلو هذا إيش؟ وحدة وزن، كيلو تمر بكيلو تمر، لا يصح. لماذا؟ لأن التماثل أو التساوي إنما يتحقق إذا راعينا المعيار الشرعي، أن المكيل يباع بالكيل، أن الموزون يباع بالوزن. وأنت لو لاحظت التمر كما قلنا جاف بجاف أو رطب برطب، ملأت الصاع وملأت الصاع حصل التساوي، ولكن من جهة الوزن قد يكون هذا التمر أثقل بكثير جدا من هذا. يعني ربما في الصاع هذا 100 تمرة ومئة تمرة في الصاع الآخر تساوية في الحجم وفي الكيل، ولكن هذه وزنها تساوي 3 كيلو الصاع هذا، وهذا وزنه كيلو واحد. فلو أردت أن تبيع التمر من ميزاني لم يصح، إلا في أنواع نادرة يتساوى فيها كيلها مع وزنها، تكون متقاربة جدا في الحجم ومتقاربة في الوزن. إذن لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا، ولا عكسه، لا تأتي إلى شيء موزون فتبيعه بالكيل، تأتي بشيء موزون وتبيعه بالكيل. يعني مثلا عندك قطن، فقنطار بقنطار هذا موزون، قال إنسان أنا أريد أن أبيعه في صفائح، نقول لا يصح، لابد من مراعاة الوزن المعيار الشرعي. جاء بقطع ذهب، قطع هذه توزن فتباع وزنا، هذا المعيار الشرعي لها، لا يحصل التساوي إلا بمراعاة أنها موزونة. فقال لا، نحن نملأ من هذه الأحجار الذهب أو الأحجار الكريمة، هذا أيضا تباع بالوزن، فقال نحن نملأ بها صاع وصاع أو صفيحة وصفيحة، صندوق وصندوق، نقول هذا لا يمكن أن يقع به التساوي، فلا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، أي بيع موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. إذا علمنا، نحن سنبيع الآن التمر هذا بالوزن، إذا علمنا أنهما متساويان في الكيل صح بيعهما وزنا، إذا علمنا أنهما متساويان في الكيل. يعني ربما تساهل الناس وقال نريد أن نبيع بالوزن، نقول لا بأس إذا علمتم أنهما متساويان في الكيل، وهذا يحصل كما قلت في بعض الأشياء. طيب، لو أراد إنسان أن يبيع جزافا، يعني أنا قال لا مكيل بجنسه وزنا، نقول ولا جزافا، يعني رجل أراد أن يبيع كومة تمر بكومة تمر، يصح؟ لا يصح، لأننا نشترط التساوي، ولا يحصل التساوي إلا بماذا؟ بالمعيار الشرعي الذي هو الكيل. فلا يصح بيع مكيل بجنسه جزافا. ونحن عندنا إن الجهل بالتماثل، يعني الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أنت لو علمت التفاضل بينهما حرم أو لا؟ حرم. كذلك لو جهلت التماثل، الآن عندما تضع كومة بكومة، كومة في مقابل كومة، هل أنت متأكد من تماثلهما في الكيل؟ الجواب لا. كومة بكومة هي متشابهة في الشكل، هل هما هذا مكيل، هل هما متساويان في الكيل؟ أنت لا تجزم. الجهل بالتساوي ممنوع كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، المؤلف هنا لما قال إذا اختلفت الأصناف، إذا باع بغير الجنس مع وجود العلة، قلنا يجوز التفاضل ويجب ماذا؟ ويجب التقابض، أو يجوز التفاضل ويحرم النساء. عندنا سننبه على يعني ما يستثنى من ذلك. الآن كل المائعات مكيلة، كل المائعات مكيلة، ولهذا إذا بعت زيتا بزيت فهذا اتحد الجنس، فلا بد من الشرطين. قالوا إلا الماء فيباح فيه التفاضل. إذن الماء مستثنى في مسألة الربا هنا، وعللوا ذلك بأنه لا يتمول، ليس مالا عادة، إنما يشترك فيه الناس. طيب، عندنا أيضا مما يستثنى ما لا يوزن، ما دخلته الصناعة، ما دخلته الصناعة فأصبح لا يوزن، ما دخلته الصناعة فأصبح لا يوزن، كأواني، أواني النحاس وأواني الحديد وكالثياب المصنوعة من القطن، هل توزن؟ فما دخلته الصناعة حتى أصبح لا يوزن إلا الذهب والفضة، هذا قيد مهم جدا. ما دخلته الصناعة فأصبح لا يوزن، لا يجري فيه الربا. فالآن أنت تبدل إناء بإناءين، لاحظوا هذا، إناء نحاس بإناءين من نحاس، إناء حديد بإناءين من حديد. لماذا أبحنا هذا؟ قلنا دخلته الصناعة فأصبح لا يوزن عرفا. لكن لو جاء مثلا بأسورة من الذهب وأسورتين من الذهب، دخلته الصناعة، نقول إلا الذهب والفضة، فالنص فيهما قائم حتى لو دخلتهما الصناعة. طيب، عندنا أشياء ليست مكيلة ولا موزونة، كالأشياء المعدودة. يعني مثلا رجل يريد أن يبدل بيضا، أن يبيع 10 من البيض ب20، ماذا تقول؟ تقول البيض معدود، ليس مكيلا ولا موزونا، فيباح، فلا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. المؤلف يقول وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل. قلنا مكيل بمكيل ولو اختلف الجنس، ولو اختلف الجنس فإنه لابد من التقابض، ولو من جنسين، يعني بر بشعير. طيب، وكمكيل بمكيل وموزون بموزون، نساء أي شيء موزون بشيء موزون حتى لو اختلف الجنس، يعني حديد بنحاس يحرم ماذا؟ يحرمه النساء، يحرمه التأخير، لكن يجوز التفاضل إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، يعني حديد بذهب، وقلنا حتى لا ينسد باب السلم في الموزونات. طيب، قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. بيع مكيل بموزون، هنا اتفق في علة لم يتفق في العلة، فيجوز مطلقا بيع مكيل بموزون، يعني مثلا بر بذهب تفاضلا وتأخيرا، مكيل بموزون لم يتحد في العلة، وعكسه موزون بمكيل مطلقا، طيب يعني متفاضلا ونساء كبر بحديد، لأنهما لم يجتمع في علة ربا الفضل. قال وصرف ذهب، أي ويجوز وصرف ذهب بفضة وعكسه. يجوز صرف ذهب بفضة، بيع الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب له اسم خاص في الشريعة وهو الصرف. الصرف هو بيع النقود، الصرف هو بيع لكن له اسم خاص، هو بيع النقود. لماذا اختص بهذا الاسم؟ قالوا لأن الذهب والفضة إذا وضع في الميزان صدر له صوت، وهذا الصرف صوت. أو قالوا لأن الذهب والفضة صرف عن بقية البيوع في الأحكام واشترط فيهما التقابض. فالمهم تبديل الذهب بالفضة هو بيع، ولكن له اسم خاص في الشريعة وهو الصرف. فيقول وصرف ذهب، أي ويجوز صرف ذهب بفضة وعكسه. لما تصرف الذهب بالفضة نشترط ماذا؟ نشترط التقابض، يعني يحرم ماذا؟ يحرم التأخير أو يحرم النسى. لماذا؟ لأن العلة قائمة، العلة بين الذهب والفضة ما هي؟ هي الوزن. فإذا العلة قائمة حرم النساء وجاز التفاضل. قال وإذا افترق متصارفان بطل العقد. إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، يعني لو قبضوا شيئا صح. هو يريد أن يقول إن القبض شرط في الصرف، القبض شرط في الصرف. فمثلا رجل عنده مثلا دنانير ذهب وصارف غيره في فضة، عنده مثلا 10 دنانير ذهب وهذه تساوي 100 درهم مثلا، فصاحب الذهب ما عنده إلا 5 دنانير، ثم أراد أن يصارف، يقول له أعطيني 100 درهم وأنا الآن عندي 5 و5 بعد ساعة، صح الصرف فيما قبض. فنقول هذه 5 تساوي 50، هذه صحت وبطل فيما لم يقبض. طيب مثال آخر، صاحب الذهب لم يكن معه ذهب أصلا، يعني جاء وقال أنا عندي 10 دنانير في البيت وأعطيني هذه 100 درهم من الفضة، لم يصح شيء. لماذا؟ لعدم وجود التقابض. فشرط الصرف، شرط الصرف يعني بيع الذهب بالفضة، هو التقابض في المجلس. قالوا حتى ولو طال المجلس، يعني جالسين مع بعض وطال المجلس ثم أتى بالذهب وهو في نفس أتي مثلا جاءه الذهب وهو في المجلس فبدل فلا بأس. طيب الآن سنشير إلى مسألة العملة. الآن على المذهب، العلة هي الكيل أو الوزن. فهذه العملات المعاصرة لا تكال ولا توزن، وعلى المذهب هكذا يكون تبديل دولار بجنيه يكون من باب ماذا؟ من باب تبديل أشياء غير ربوية، فعليه التفاضل طبعا جائز لأن هذه أصناف مختلفة. المشكلة في التأخير، فعليه تبديل جنيه بدولار لا يشترط فيه شيء، لا تماثل ولا تقابض، بناء على أن العلة هي الكيل أو الوزن. إذن على ماذا يحرم التبديل كما هو مشهور عند أهل العلم الآن؟ بناء على أن العلة في الذهب والفضة ليست هي الوزن بل الثمنية، كونها ثمنا للأشياء فيلحق بذلك كل ما كان ثمن الأشياء، كما نقل عن مالك: لو أن الناس اتخذوا شيئا من الجلود يتبايعون به لكرهت فيه الربا. الحنابلة لا يقولون بهذا، لكنهم راعوا هذا في مسألة. كان هناك شيء اسمه الفلوس، الفلوس هذه كانت عملة مصنوعة من النحاس. طيب، نحاس بذهب، نحاس مصنوع بذهب، قلنا إنه دخلته الصناعة، أو عفوا قلنا إذا كان أحد العوضين هو النقود جاز حتى لا ينسد باب السلم. كان المفترض أن يقولوا يجوز بيع الفلوس بالذهب، بالنقود الذهبية، ولا يجري فيها الربا، لكنهم استثنوا هذا لأن الفلوس يعني قاربت الذهب في الثمنية، مع أنهم لا يعتبرون علة الثمنية. ما عليه أكثر العلماء المعاصرين اليوم والمجمع الفقهي والمجامع والهيئات الشرعية أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وليست الوزن، وعليه فكل العملات التي أصبحت أثمانا، أصبحت قيما للمتقومات، أصبحت بدلا للمتلفات، أصبحت ثمنا، يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. واعتبروا كل عملة جنسا، يعني مثلا الجنيه المصري هذا جنس، الريال السعودي جنس، اختلف الجنسان هنا جاز التفاضل، لكن اشترطوا ماذا؟ التقابض لاتحاد العلة وهي الثمنية. لاحظوا مسألة أخيرة نختم بها: على المذهب وإن كان لا يجري ربا الفضل والنسيئة في تبديل العملات، أو أن هذه العملات ليست أصناف الربوية، لكن يبقى هناك القرض الربوي مجمع عليه، لأن بعض الناس خلط. يعني لو اقترض ريالات ثم شرط عليه أن يرد بزيادة، فهذا ربا مجمع عليه حتى عند الحنابلة، لأنه يعني في القرض لو اقترض أي شيء، لو اقترض أي شيء بشرط الزيادة، لو اقترض معدودا، اقترض بيضا، اقترض بطيخا بشرط الزيادة، فماذا؟ فهو ربا. فلا يشترط في مسألة القرض أن يكون من الأصناف الربوية. فلو اقترض دراهم أو فلوس نحاس أو اقترض غير ذلك بشرط الزيادة كان ربا. إنما غاية الكلام على المذهب إن هذه العملات يمكن تبديل بعضها ببعض مع التراخي من غير تقابض. ويبقى معنا مسألة ربا الديون والقرض الربوي، لأنه له صور كثيرة جدا، القرض الربوي في السندات وشهادات الاستثمار والحيل، نتركه لباب القرض إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.